قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أحسنت ثني الشيخ عبد الرحمن. ها 43 من سورة الزمر في شيء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. قل لله الشفاعة اللام للملك ملك لله عز وجل. أعد بارك الله فيك. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. انظر الحركات. واعد يعني من قوله وإذا ذكر الله وحده. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أحسنت بارك الله فيك. أنا أود أن أسأل سؤال الآن أطرح سؤال. قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما وجه تخصيص يعني هؤلاء الصنف الذين لا يؤمنون بالآخرة حين تشمئز قلوبهم من التوحيد؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما وجه تخصيص هؤلاء الصنف باشمئزاز القلوب؟ فكروا معي. الدنيا تختلف عن الآخرة ولا لا؟ الدنيا فيها شفاعات بالباطل وبالحق، في شفاعة حسنة وفي شفاعة سيئة، لكن الآخرة هل فيها شفاعة؟ إذن يعني لا يؤمن بالحق من الشفاعة إلا من كان يؤمن بالآخرة، يعني يغتر بما يحصل في الدنيا من وساطات من وسائط وشفاعات ويقيس الآخرة على الدنيا لأنه لا يؤمن بالغيب. الآخرة غيب، يعني والغيب لا يؤمن به إلا المؤمنون المصدقون. أما غير المؤمنين بالغيب فبالمحسوس فقط، يعني بما يجدونه بالمحسوس. أما الآخرة فهي مغيبة، لا نجد مثلها ولا نجدها، إذن بقي الإيمان وهو الإيمان النافع، هو الإيمان النافع. ولا ينفع إيمان من لم يؤمن يصدق، يعني بخبر الصادق عن الآخرة. الآخرة ليس فيها شفاعة وليس فيها ملك لأحد، بينما الدنيا الله ملك من ملك على وجه الأمانة، ويأخذ ربنا أمانته يوم القيامة. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا شفاعة ولا واسطة ولا وجاهة ولا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن الذي يشمئز قلبه من التوحيد هو الذي لا يؤمن باليوم الآخر، لأنه في الدنيا يحصل أي من يظن فيه الاشتراك، وبسبب والفتنة بسبب أنه يملك شفاعة السيئة، يملكها لكن سيحاسب عليها يوم القيامة. فيظن المشرك أنها نافعة في الآخرة كما هي نافعة في الدنيا. نعيد التلاوة يا شيخ عبد العزيز حتى نتأمل، بارك الله فيك. خذ أو أسعفه بالمصحف. نعم أنت تابع تابع تابع، أخرج المصحف. نعم هي طيب. أم اتخذوا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الحقيقة أن الشفاعة كلها لله، لكن يبدو لمن يبدو له في الدنيا، يعني بسبب أنها خلقت على ومدار وجودها الابتلاء بالأمانة، مدار الحياة على الابتلاء، الحياة الدنيا بالأمانة. يوم القيامة ترجع الأمانة إلى صاحبه، إلى الرب عز وجل. نعم قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض. لم يبق إلا التفويض إلى الله واللجوء إليه أن أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولهذا شرع في الاستفتاح، استفتاح صلاة الليل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاة الليل بهذا الدعاء المبارك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذا يستفتح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تشريع للأمة كلها. ومن يعني ارتج عليه شيء في العلم أو أشكل عليه مشكل فليدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. سبقا ذكرنا لماذا خص هؤلاء بالذكر مع أنه رب الجميع، رب الملائكة كلهم، لكن خص هؤلاء بربوبيته سبحانه وتعالى لمعنى خاص فيهم. والداعي يطلب الحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، ميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة النبات والأرض الأرض كلها يحيي الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى. وإسرافيل موكل بنفخ الأرواح ثم تعود إلى أجسادها وذلك هو البعث الحياة الكبرى الحيوان. فلأن ناسب أن الداعي يطلب أن يحيي الله قلبه دائما اشتباه أو يعني الركام على القلوب واشتباه الحق إنما يحصل بسبب العي والجهل والعي والجهل موت والعلم نور وبه الحياة بالوحي الحياة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فبه حياة القلوب وحياة الأبدان. أو من كان ميتا فأحييناه كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإسلام كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن شاء الله أن يحيينا بالإسلام. لا إله إلا الله. نعم بارك الله فيك أنت أكملت الآيات أحسنت. ها؟ باقي نعم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أحسنت بارك الله فيك. نعم يا شيخ عبد الحافظ واصل بارك الله فيك وصلنا الله وإياكم بفضله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته اللام للملك. أين اللام؟ قل لله. لله. لله. فيها اللام تكون للملك وتكون للاستحقاق. وتكون للاستحقاق. وش الفرق بين كونه للملك وكونه للاستحقاق؟ إذا قلنا إن صلاتي ونسكي لله هذا استحقاقه لأنه قد يصلي وقد لا يصلي. إن صلى فقد أدى حق الله وإن لم يصلي فلم يؤدي حق الله وكونه ما صلى لا يعني لا يبطل حق الله فلله استحقاقا. نعم. والموت وما كان للنفس أن تموت إلا بإذن الله والحياة أيضا بإذن الله فلله ملكا. إذا قلنا ملكا يعني أنه كائن أنه ملك لله إنما أمر لا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه ملك لله لا يشركه فيها شيء. وتوحيد الله بملكه هو توحيد الربوبية. توحيد الله بملكه وبفعله بملكه وبفعله وبربوبيته هذا توحيد الربوبية. لكن توحيد الله باستحقاقه هذا توحيد الألوهية. أرجو أن يكون إن شاء الله أعلم. نعم. اللام للملك. اللام للملك. ليست الاستحقاق. ما لحد به سنع يعني ما لحد لن يتصرف فيها أحد إلا الله. أي نعم. قل لله الشفاعة جميعا أي ملك لله تعالى. نعم. أي هي ملك لله تعالى. نعم. فليس لمن تطلب منه شيء منها. نعم. وإنما تطلب ممن يملكها دون ما سواه. سبحانه. نعم. لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا له تعالى. طلب الشفاعة هنا عبادة وتأله لا يصلح إلا له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. وقال قبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فأخبر سبحانه أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف عقلا وشرعا. فقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه لأنه مالك الملك هو منتفي عقلا وكونا وشرعا لله للملك. نعم. فقوله له ملك السماوات والأرض. نعم. تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه لأنه مالك الملك. بعد هذه له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. نعم. هذا تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه. أما الذين يشفعون بإذنه فهذا ليس من دونه، هذا ليس من دونه، لكن الميت لا تطلب منه الشفاعة لأنه ما في دليل أنها تطلب منه الشفاعة، إنما تطلب الشفاعة من الحي، يعني دعاء في حياته، وأيضا لما تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الكبرى. ثم هو لا يشفع ابتداء ولكن يسجد تحت العرش يستأذن ربه. أي نعم. فيجب اندراج ملك الشفاعة في ذلك. في ذلك، نعم، مالك الملك، فيجب اندراج ملك الشفاعة في ذلك، في الملك. نعم. يعني في كونه مالك الملك. نعم. فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها. قال ابن جرير: نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا لتقربنا إلى الله زلفى. نعم. قال الله: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. سبحانه وتعالى. نعم. إذن يعني إذا كان هو مالكها سبحانه وتعالى بطل أن تطلب ممن لا يملك. هم علتهم، ما هي علتهم أو ما هو سبب يعني كونهم يطلبون الشفاعة ممن لا يملكها أو يظنون أنه يملكها من غير دليل؟ سبب في سبب خفي. التمثيل. التمثيل. التمثيل. ما هو التمثيل هذا؟ يمثلون المخلوق بالخالق. المخلوق يجوز أن يشفع عنده شخص من غير إذنه ويقبل شفاعته مجاملة أو رجاء أو خوف. المخلوق لما يشفع عند المخلوق يشفع بغير إذنه، والمشفع المخلوق المشفع يشفع إما يعني مجاملة، ضغط يضغط عليه شيء في الحياة، أو رجاء يرجو مثلا، أو يخاف لو ما يقبل شفاعته قد يسبب له ضرر، حتى وإن كان في الظاهر هو الرئيس هو الملك هو كذا، هو محتاج، ما في أحد غني بذاته إلا الله سبحانه وتعالى. فلما قاسوا المخلوق بالخالق تورطوا فيه في مسألة الشفاعة، ظنوا أن المخلوق يملك من دون الله شيئا، فطلبوا وقالوا أنه الله أعطاه الشفاعة. نعم أعطاه الشفاعة، لكن متى وما هي ضوابط إعطائه الشفاعة وما هي هذه الشفاعة التي أعطاه إياها؟ لابد من دليل في كل مرحلة. أما بعد وفاته وبعد موته تقول إن الله أعطاه الشفاعة وأنا أطلبه، انقطع عمله خلاص إلا من ثلاث. نعم. فتعلمون أن من طلبها من غير الله أنه خاسر السعي وأنها غير حاصلة له. غير ممكنة، غير حاصلة، يطلب شيء غير ممكن. نعم. فتعلمون أن من طلبها من غير الله أنه خاسر السعي وأنها غير حاصلة له، لأنه طلبها، لأنه طلبها من غير مالكها. أي نعم. أي نعم. بل طلبها من بل طلبها من غير الله إفك وافتراء. بل طلبها. نعم. بل طلبها من غير الله بل إفك. طلبها من غير الله إفك وافتراء. ما معنى إفك؟ كذب. كذب ومين. نعم. وافتراء. نعم. كما قال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. نعم. وما كانوا يفترون. نعم. وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم، المخلوق فقير بذاته، الله غني بذاته، والله سبحانه وتعالى لم يعطي أحدا من مخلوقاته شيء من الألوهية، وليس شيء من مخلوقاته ولد له سبحانه وتعالى، لأن الولد من جنس أبيه، وما سوى الله مخلوق مربوب معبد عبد لله سبحانه وتعالى ملك له، فهو فقير ومحتاج إلى الله عز وجل، وليس له من الألوهية شيء، ليس له من الملك شيء، كما تقدم معنا في الآيات التي تقطع شجرة عروق الشرك من القلوب، تقطع عروق شجرة الشرك من القلوب، الآيات التي في سورة سبأ. أي نعم، لعلها نعم مرت بنا في الباب السابق أو في هذا الباب، ها؟ أي حتى إذا فزع عن قلوب، أحسنت، لكن الآيات التي قبلها والتي بعدها. أي نعم نعم، قال التي في قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة. ايه، ممكن تخرج لنا الآيات؟ لا، هذا قبلها، نريد آيات قبلها تقرر أن ما سوى الله لا يملك مثقال ذرة، وليس له شراكة، وليس معاونا ولا وزيرا لله، ولا بقي إلا الشفاعة، الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبحانه وتعالى، أحسنت. نعم، يعني قد مثل ما ذكر ابن القيم وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس، قال يعني هنا نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، طبعا ستأتي الآيات، حنا استعجلنا، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه شراكة يعني، أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. قال وحقيقته يعني حقيقة الأمر أو حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ. قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، وظنوا أنهم يشفعون عنده بغير إذنه، فأنكر عليهم وبين عظيم ملكوته وكبريائه، وأن أحدا لا يتمكن أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له، وأن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه، كقوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبين تعالى أنها لا تقع إلا بشرطين: إذن الرب للشافع أن يشفع، ورضاه عن المأذون فيه، وهو سبحانه لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه ولقيه العبد به مخلصا غير مشرك. يعني يقول العوام الله يعطي سره من شأن خلقه باطل، وسبحانه وتعالى يعني لا يعطي سره أو قدره أو قدرته، بل هذا القدر هو سر الله في خلقه، القدر هو قدرة الله، لا يشرك في حكمه أحد سبحانه وتعالى. فكلام العوام باطل، وينشأ من كلام العوام أنهم يعتقدون في القبور، ويعتقدون الشفاء في غير الله عز وجل، ويعتقدون الشفاء في الشرك، ويفتنون بما يحصل لهم. قد يحصل لهم الشياطين ترضى عن هذا الفعل فتسعفهم ببعض ما تقدر عليه الشياطين وليس بكله، فيكون فتنة، مثل شغل الكهان الذين يصدقون بكلمة ويزعمون أنهم يعلمون الغيب وهم ما يعلمون الغيب، هم سمعوها يعني كما ترادفوا وكذبوا معها 100 كذبة، وروجوا هذه 100 كذبة بهذه الكلمة من الحق. وهذا شأن أيضا وسائل الإعلام، الإعلام غالب ما تنشر باطل، دعايات كاذبة، ويكاد أن يعود وضعهم كما كان عليه أهل الجاهلية، الشاعر فيهم يرفع القبيلة بالباطل ويخفضها بالباطل لأنهم لا يعرفون الحق. لما جاء شاعر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك هو الله، كذبت. أي نعم، ذاك هو الله، في بعض الروايات قال له: كذبت، ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شين، فالممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. لا بد من الدليل على المدح وعلى الذم، لا بد من الدليل على النفي والإثبات، لا بد من الدليل على القربة. ما أحد يتقرب إلى الله بقربة ليس عليها دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم تكثيرية، لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن الرب تبارك وتعالى لمن شاء أن يشفع له ورضي قوله وعمله، فصار ممن استحق الشفاعة، وذلك لمن سلم من الشرك قليله وكثيره. وهذه الآية كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجى شفاعة هذه الأنداد عند الله؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. لا تنفع شفاعة ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره من الأولياء، فكيف بمن دونهم من الأنداد والأصنام؟ نسأل الله السلامة. نعم نعم يا شيخ. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله. نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبحانه وتعالى في سورة سبأ 22 إلى 23. نعم نعم. أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة، يعني هو يفسر يقول هذا خطاب من الرب، فناسب أن يقول الرب يا محمد، أما نحن فلا يعني ندعوه بالاسم، بل يا رسول الله أو يا نبي الله أو نبي الله، يعني حينما نعبر نقول قال محمد، يعني فيها شيء من الاستخفاف، وهذه لا يعبر بها إلا من لا يؤمن بنبوته. ها؟ لا تجعلوا دعاء الرسول. نعم أي نعم. بل ولهذا ما هناك وجه لإنكار أن يفسر كلام الله عز وجل بأنه يقول قل يا محمد، مع أن الله عز وجل خاطبه بالنبوة، يا أيها النبي يا أيها الرسول. أي نعم في مواضع كثيرة. أي نعم أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله ليكشف الضر الذي نزل بكم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. ثم وصفهم بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من خير وشر ونفع وضر وما لهم فيهما من شرك، أي لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة، وما له منهم من ظهير عوين يعينه بشيء، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له في الشفاعة. قاله تعالى تكذيبا لهم حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ابن القيم وغيره في هذه الآية أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها يعني فهمها وفقهها وعمل بها. أي نعم ولم ينسها. أي نعم لمن عقلها فقد قطع الله بها جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون على أي وجه كان، فإن المشرك إنما يتخذ معبوده. على كل حال تقطع شجرة الشرك من القلب، إذا انقطع شجرة الشرك من القلب أصبح القلب مؤمنا، لكن إذا كان لا يزال شجرة الشرك في قلبه ما تنفع. نعم لا تنفعه هذه الآية ولا يعقلها هذه الآية، يحول شركه يحول بينه وبين الفهم. فقد قطع الله بها جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون على أي وجه كان، فإن المشرك إنما يتخذ معبوده بما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع، إما أن يكون مالكا لما يريد. وهذه فتنة الدنيا، يعني يجري نفع فيحسبون أنه من هذا اللي جرى على يديه استقلالا وملكا، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي أجراه على يديه، لكن هذا لا يعني لا يعقله إلا المؤمن. نعم. والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع، إما أن يكون مالكا لما يريده أو شريكا للمالك أو معينا وظهيرا أو شفيعا، فنفى سبحانه المراتب الأربعة نفيا مرتبا. فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك. المظاهرة المعاونة، نعم، والوزارة، نعم، والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه، ولم يجعل سبحانه الاستغاثة بالميت أو غيره سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد، أن يذكر الله وحده. نعم، سبب قول لا إله إلا الله خالصا من القلب، كمال التوحيد. نعم، لا ما يمنع الإذن، فالمشرك قد أتى بأعظم حائل بينه وبين حصول الشفاعة، فهو كمن استعان في حاجة بما يمنع حصولها. وكم واحد يستعين يعني في طلب حاجة بأسباب تمنع حصولها. اللهم شفع فينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من عبادك المخلصين والعاملين بسنة نبيك عليه أفضل الصلاة والتسليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.